أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة. هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين أجمع، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد. اللهم صل وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه خاتمة هذه الرسالة المباركة التي سميت بالعقيدة الواسطية، وفيها بيان أخلاق أهل السنة والجماعة. وأهل السنة تميزوا عن غيرهم بأنهم أثرت فيهم المتابعة، وأثر فيهم الاعتقاد، فجعلهم أهل اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. وأهل البدع جعلوا المسائل العملية والأخلاق، جعلوها في مرتبة ليست بمهمة، أو يقولون إن هذه من قشور الدين. وأهل السنة من جهة اعتنائهم وفقههم واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام تابعوا في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. والمسائل العملية منها الأحكام الفروعية ومنها الأخلاق، فلذلك هم في السلوك أهل اتباع لسبيل المؤمنين، لطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم من بعده. الفرق المخالفة لطريقة أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت، منهم من لم يهتم بهذا أصلا، وإنما يهتمون بالأمور الكلية. وأما إذا أتيت إلى سلوكهم وعملهم وأخلاقهم وديانتهم فإنهم لا يهتمون بذلك، لا من جهة حقوق الله جل وعلا، ولا من جهة حقوق الخلق، من جهة الواجبات والمستحبات، فيفرطون في ذلك، وأخذوا الاعتقاد جماعة من جهة العقليات. فصارت عندهم مباحث أشبه ما تكون بمباحث اللاهوت عند النصارى وليست بمباحث عقدية تؤثر في القلب عقدا فتستجيب لها الجوارح فعلا وسلوكا وحركة. فالمتكلمون أقسى قلوبا مع أنهم يثبتون وجود الله جل وعلا بما يثبتونه به ويثبتون البعث ويثبتون أشياء مما هي معلومة في العقيدة ويخالفون فيما يخالفون، لكنهم ليسوا بذوي ذكاء في قلوبهم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصفهم أو في وصف أئمتهم: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. وهذا واقع، فإن كثيرين دخلوا في مباحث الاعتقاد من جهة عقلية بحتة ولم يستفيدوا منها في تعظيم الله جل وعلا كما ينبغي له جل وعلا، ولا في تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي أذن الله جل وعلا به لرسوله صلى الله عليه وسلم من جهة محبته وطاعته واتباع ما جاء به. فهذه الفئة المتكلمون ومن شابههم، هؤلاء لم يعتنوا أصلا بالأخلاق ولا بالعمل، ومثلهم الفلاسفة، فلاسفة الإسلاميين كذلك لم يهتموا بالعمل، وهؤلاء أصناف متنوعة. يقابلهم جهة أخرى غلت في الأخلاق حتى جاوزت المأذون به وجاوزت السنة في ذلك، وهم المتصوفة. والصوفية فرقة نشأت في أواسط القرن الثاني للهجرة، وكان لنشوئها سبب أو أسباب، ومنها مخالطتهم للنصارى خارج الأمصار، خارج البلاد، يعني البلد التي هي متأهلة بالسكان، خارج بغداد، خارج دمشق ونحو ذلك. كان النصارى يميلون إلى الرهبنة وينعزلون، فخالطهم طائفة من جهلة المسلمين فقلدوهم في ذلك حتى غلوا في هذا الجانب، جانب الأخلاق، فصاروا مخالفين لطريقة السلف الصالح فيه. وهؤلاء الذين غلوا وهم الصوفية نسبوا إلى لبسهم الصوف تقليدا للنصارى، وهناك أقوال أخرى لكن هذا هو أظهرها. ففي المقامات والأحوال لم يتابعوا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما دخلوا بالذوق. وهذا له سبب، وذلك أن كتب اليونان لما ترجمت في أوائل القرن الثالث وقدمت بلاد المسلمين، كانت كتب أولئك فلسفية، والفلسفة معناها طلب الحكمة، والحكمة تارة تكون في العقليات وتارة تكون في الروحانيات. والفلاسفة اليونان على هاتين الفرقتين، منهم من عنوا بالعقليات كأرسطو وأفلاطون وجماعة من كبارهم، فحققوا المسائل الفلسفية بحسب ظنهم بطلب معرفة الأشياء الطبيعية على ما هي عليه، وكذلك معرفة ما وراء الطبيعة على ما يظهر عليه البرهان العقلي عندهم. هذا ليس مهما عندنا في هذا الموضع، لكن الذي يهمنا هنا القسم الثاني، وهم الفلاسفة الذين اعتنوا بطلب إصلاح النفس، طلب الحكمة عن طريق إصلاح النفس. قالوا: إصلاح النفس لا يكون إلا عن طريق قالوا طلب الحكمة لا يكون إلا عن طريق إصلاح النفس، وإصلاح النفس بأن تتجرد من العلائق الأرضية وتنطلق في الأجواء السماوية، وإذا كان كذلك فلا بد لها من رياضة، وهذه الرياضة معتمدة عندهم على فصل الروح عن الجسد، فلا ينظر إلى الجسد البتة بل ينظر إلى الروح فيخلص الروح من تعلقها بالجسد، يعني من تعلقها بالأرض. وهؤلاء يسمون في الفلاسفة يسمون أهل الإشراق أو أصحاب نظرية الفيض. هؤلاء لهم كتب يمثلهم أفلاطين، غير أفلاطون، أفلاطين كان يعيش في الإسكندرية وصار صاحب نظرية الفيض، والبحث في هذا متشعب. المقصود أنها وصلت هذه الأقوال وهذه النظريات إلى المسلمين، فترجمت كتب اليونان في العقليات وفي الروحانيات، يعني في إصلاح العقل وفي إصلاح الروح. وأنتم تعلمون أن المنطق يعرفونه بأنه قوانين تضبط العقل عن الخطأ، وقوانين الروح عندهم تضبط الروح عن الدنس. فدخلت هذه وهذه عن طريق الكتب التي تعتني بالعقليات، نشأت الفلسفة، الفلاسفة والفلاسفة غير المتكلمين، نشأت الفلسفة وظهر الفلاسفة الذين اعتنوا بفلسفة الأوائل كالفارابي من المتقدمين وأشباهه وابن سينا ونحو هؤلاء. والجهة الثانية الذين غلوا في إصلاح النفس، والذين غلوا في إصلاح النفس تأثروا بالنصارى كما ذكرت لك، وبالكتب الإشراقية، هذه كتب نظرية الفيض التي ترجمت عن اليونانية. صار إصلاح النفس مخالفا لطريقة السلف، فأهل السنة رأوا كلام الذين بدأ فيهم الزيغ فتكلموا في الأخلاق وفي إصلاح النفس بغير ما دلت عليه النصوص، مثل جماعة من طبقتي أو ممن كانوا في عصر الإمام أحمد وقبله، كان أفرادا وفي عصر الإمام أحمد وبعده، كان هناك من يتكلم في هذه المسائل على غير طريقة السلف، وصنفوا فيها مصنفات معروفة وموجودة، ولهذا قابلهم السلف بتأصيل الأخلاق ومخالفة أهل الضلال فيها عن طريق كتب الزهد والرقائق. فتصنيف كتب الزهد والرقائق كان مقصودا لمخالفة هذه الطائفة التي غلت في الأخلاق، غلت في السلوك فتركت طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الرد على الذين نظروا إلى الدنيا وأخذوا في العقليات ونسوا يوم الحساب. فهؤلاء وهؤلاء رد عليهم السلف بكتب الزهد والرقائق، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد، وما كان عليه أصحابه، وما كان عليه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وهكذا. فصار أهل السنة في باب إصلاح النفس مخالفين للجفاة الذين لم يعتنوا بإصلاح الأخلاق، وللذين غلوا فابتدعوا طرقا في إصلاح النفس والأخلاق. كلمة الأخلاق هذه كلمة عامة، والمقصود منها الصورة الباطنة، لأن الخلق خلق يخلق خلقا هو الإيجاد، وهذا المخلوق له صورتان، صورة ظاهرة وهي الخلق، خلقه خلقته، وصورة باطنة وهي خلقه. ولهذا عظم النبي عليه الصلاة والسلام حسن الخلق في أحاديث كثيرة متعددة يأتي بعضها إن شاء الله تعالى. قد قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة في حديث طويل في سؤال بعضهم عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا عائشة عن خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقالت كان خلقه القرآن. فأهل السنة ذكروا في تصانيفهم ما يتعلق بالزهد والأخلاق وإصلاح العمل والصورة الباطنة، المتابعة الظاهرة وإصلاح الصورة الباطنة من مكارم الأخلاق، ونهوا عن كل ما يخالف طريقة السلف في هذا الأمر. ذلك لأن مسألة التربية ومسألة الأخلاق ومسألة إصلاح النفس قد تكون على غير طريقة السلف الصالح، فلهذا ذكروا أصول ما هم عليه في باب إصلاح الخلق، إصلاح الصورة الباطنة، إصلاح النفس، مما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الجملة. المقصود من هذا البيان أن ذكر الأخلاق في كتب أهل السنة والجماعة مقصود، وهو من جملة ما تميزوا به عن غيرهم، فغيرهم في هذا الباب ما بين جاف وغال. وإذا نظرت إلى تصانيف الغزالي مثلا وجدت أنه غلا في هذا الباب فخالف طريقة أهل السنة، ومشايخه أخف منه كمكي بن أبي طالب في كتاب قوت القلوب والقشيري ونحو ذاك، لكن عندهم أيضا بلاء. وهكذا كلما مضى الزمن وجدت أن المتأخرين في هذا الباب لسعة الانفراج يزيدون على من قبلهم انحرافا، فمن المهم أن يؤصل كلام أهل السنة في باب الأخلاق، والكلام في الزهد والرقائق والخلق ليس أمرا ثانويا كما يقوله من لم يفهم، أو أمرا شكليا أو قشور وليست بلباب. الدين كله لباب وكله قول ثقيل، كما قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له السائل: إن هذه مسألة خفيفة. فنهر وقال: ليس في العلم شيء خفيف، العلم كله ثقيل. قال الله جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فنأمر بما أمرنا الله جل وعلا به وما أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام، والكل حق وهدى، نأخذه ونخالف بذلك أهل الضلال. فإذا الدعوة إلى هذه الأخلاق هذه من خصائص أهل السنة ومن أثر العقيدة على النفس، ومن تمثل العقيدة الصحيحة فهو الصالح. الصالح من عباد الله هو الذي صلح باطنه وظاهره، وصلاح باطنه بالاعتقاد الصحيح والأخلاق الفاضلة، وظاهره بأن يكون مقيما لحقوق الله ومقيما لحقوق الخلق. فالصالح عند أهل العلم هو القائم بحقوق الله القائم بحقوق الخلق، فمن جمع القيام بهذا وهذا فهو صالح، فمن فرط في شيء من هذين فهو ينقصه من الصلاح ويدخله شيء من ضده بحسب ما فرط وترك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا في وصف أهل السنة رحمهم الله تعالى وحشرنا معهم، قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يأمرون بهذه لأنه جاء الأمر بها، والصبر عند البلاء هذا يشمل صبر القلب وصبر الجوارح، لأن الصبر في اللغة الحبس، قتل فلان صبرا يعني حبسا، حبس وربط في شيء حتى قتل يعني من غير قتال، وهو في الشرع حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. فإذا أتى بلاء فإنهم يصبرون إذا ابتلوا بشيء في أنفسهم أو في أهليهم أو في أولادهم من نقص في الأطراف أو نقص في الأموال أو ما شابه ذلك، فإنهم يصبرون عند البلاء. والصبر واجب من الواجبات وليس بمستحب، بل الصبر واجب. واجب ألا يتسخط القلب، يحبس القلب عن التسخط على فعل الله جل وعلا، ويحبس اللسان عن شكوى الله جل وعلا إلى الخلق، ويحبس الجوارح عن إظهار الجزع من لطم وشق وعويل وما شابه ذلك. الصبر كما جاء في الحديث الصحيح الذي في مسلم وفي غيره، قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. وهذا من أعظم ما يكون عند الصابرين، فإن الصبر حبس ولكنه يضيء القلب ويضيء الطريق. فالصبر واجب، والأجر على البلاء، أجر على البلاء هذا يكون بالصبر. البلاء في نفسه مكفر للسيئات، والصبر عليه يؤجر به العبد. فصار البلاء للمؤمن له جهتان: جهة تكفيره للسيئات، وجهة إثابته على هذا البلاء. البلاء يكفر، ولكن الإثابة تكون على الصبر. فإن فقد الصبر هل يقع التكفير أم لا، خلاف بين أهل العلم. والظاهر في ذلك أن الصبر لا يشترط لتكفير السيئات بالمصيبة، بل وقوع المصيبة في نفسها فيه تكفير السيئات رحمة من الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الصحيح: من يريد الله به خيرا يصب منه. فبالمصيبة يكون الخير للمسلم، ولا شك إذا صبر عليها فإنه يؤجر وتكفر عنه السيئات. وتفاصيل الكلام على الصبر في كتاب التوحيد وفي مدارج السالكين في منزلة الصبر. قال: والشكر عند الرخاء. الشكر عام يدخل فيه عبادات كثيرة، والشكر مما يؤمر به العباد، لأن الله جل وعلا أمر به في مثل قوله: واشكروا لي ولا تكفرون، أن اشكر لي ولوالديك وقليل من عبادي الشكور، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ونحو ذلك من الآيات. فالشكر مأمور به وهو واجب. والشكر له أركان ثلاثة واجبة كلها: الأول أن يقوم في القلب أنه من عند الله، أن النعمة من عند الله جل وعلا، فيكون القلب منطويا على أن الفضل من الله جل وعلا لا من غيره، وما بكم من نعمة فمن الله. والثاني التحدث بهذه النعمة. والثالث استعمالها فيما يحب من أنعم بها، لا فيما يسخط ويكره. وإذا قلنا استعمالها فيما يحب يشمل ما أذن به من جهة التغليب، يعني يشمل المباح من جهة التغليب. وإلا فالأولى أن يقال استعمالها فيما أذن به، فيدخل فيه المباح، لأن من استعمل نعم الله جل وعلا في الواجبات أو في المستحبات أو في المباحات فإنه شاكر، بخلاف من استعملها في المحرمات. والشكر كما هو معلوم له تعلق بالقلب وتعلق بالعمل. الشكر يكون بالقلب وبالعمل جميعا، والعمل عمل اللسان وعمل الجوارح. فصار الشكر إذا متعلقا بالقلب واللسان والجوارح جميعا، بخلاف الحمد. الحمد ليس له تعلق بالعمل، والشكر له تعلق بالعمل. الحمد ثناء على من اتصف بالصفات الحسنة سواء أكان منعما أم غير منعم، فليس الحمد في مقابلة النعمة، بل الحمد في مقابلة الصفات الحسنة، وأما الشكر فهو في مقابلة نعمة. ولهذا قال هنا: والشكر عند الرخاء. فإذا أصاب العبد رخاء شكر، يشكر بقلبه بأن ينسب النعمة لله، ويشكر بلسانه بأن يتحدث بهذه النعمة: وأما بنعمة ربك فحدث، ما يكتم نعمة الله عليه. ويشكر بعمله بأن يستعملها فيما يحب المنعم، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فإذا صار الشكر غير الحمد، الحمد ثناء والشكر فيه عمل، الشكر على نعمة، وأما الحمد على أوصاف الكمال. فتحمد من لا تحب من جهة الإنصاف، تثني عليه بما هو أهله، والله جل وعلا هو المحمود بكل لسان سبحانه وتعالى. قال: والشكر عند الرخاء. والصبر والشكر هؤلاء هذان متقابلان، كما جاء في الحديث: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. لأن العبد ما يخلو في أي حال من حالاته إما أن يكون في شيء يستوجب شكرا أو في شيء يستوجب صبرا، ولا يخلو من هذا وهذا جميعا، فلا بد من هذا وهذا، فيكون إذن متعبدا بالصبر وبالشكر. قال: والرضا بمر القضاء. الرضا بمر القضاء، الرضا هنا مقام من المقامات العظيمة للقلب، والله جل وعلا رضي عنه عباده الصالحون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فما يأتي من الله جل وعلا شيء إلا والمؤمن يعلم أنه خير له، فيرضى ويسلم في ما يأتيه من الخيرات وما يأتيه من غيرها. الشكر لا يمكن أن يكون إلا برضا، فمرتبة الشكر أرفع، لأن الرضا منطوي تحت الشكر، فكل شاكر راض، والراضي بالنعمة يشكرها. وهنا في قوله: والرضا بمر القضاء، تخصيص أحد وجهي الرضا، وهو الرضا عن المصائب، الرضا عما يصيب العبد. والرضا مختلف عن الصبر، الصبر حبس، وأما الرضا فهو تسليم لهذه واستئناس القلب لها ورضاه عن هذه المصيبة، أو رضاه عن من أتى بهذه المصيبة أو مر القضاء. ولهذا صار للرضا أحكام، صار للرضا أحكام، منها الرضا الواجب ومنها الرضا المستحب. هل الرضا واجب أو الرضا مستحب؟ هذه ذكرتها عدة مرات، وتحقيق المقام في ذلك بأن الرضا تختلف جهته، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا. فالرضا الواجب أن يكون النظر إلى جهة القضاء، جهة فعل الله جل وعلا، فإذا نظر العبد إلى فعل الله جل وعلا وجب عليه أن يرضى به وألا يتسخط فعل الله جل وعلا، فهذا قدر واجب. أما المقضي المصيبة في نفسها فهذه الرضا بها مستحب، فإذا نظر إلى المصيبة وأنها شر بالنسبة إليه فقد لا يرضى بذلك من جهة فقد ولد أو فقد مال أو مرض أصابه، لكن المستحب له أن يرضى بذلك. أما من جهة فعل الله جل وعلا فيجب عليه أن يرضى وأن لا يتهم الله جل وعلا في فعله ولا في قضائه. فالرضا بالقضاء واجب، والرضا بالمقضي مستحب، وهذا تحقيق القول في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم. والصبر كما هو معلوم غير الرضا، الرضا شيء والصبر شيء آخر، لأنه قد يصبر من لم يرضى. فإذا رضي عن الله جل وعلا ورضي بالمصيبة التي جاءته صار ذلك كمالا في حقه، وهو زيادة على الصبر. الرضا بمر القضاء، القضاء معروف وهو ما قدره الله جل وعلا، سمي قضاء لأنه سيقع لا محالة. القدر قد يسمى قضاء قبل أن يقع باعتبار نهايته وأنه سيقع لا محالة. لهذا اختلف أهل العلم هل القدر والقضاء متفاوتان أم معناهما واحد، فمنهم من قال معناهما واحد باعتبار أن القدر لا بد أن يقع، فهو قضاء ولو قبل أن يحصل، لأن ما قدر الله جل وعلا كائن لا محالة. ومنهم من فرق بين القدر والقضاء بأن القدر ما يسبق وقوع المقضي، فإذا وقع المقدر وانتهى قضي وصار قضاء، والمعنيان متقاربان يؤولان إلى شيء واحد. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. يدعون يعني يأمرون بذلك، ويدعون الخلق إلى مكارم الأخلاق. الأخلاق كما ذكرت لك هي الصورة الباطنة، جمع خلق، والخلق الصورة الباطنة للإنسان، يعني ما يكون عليه في الباطن ويفصح عنه الظاهر من إصلاح حاله مع ربه وإصلاح حاله مع الخلق. فيدخل في الخلق الإخلاص، ويدخل فيه مقامات الإيمان من الصبر والرضا واليقين والعلم والعفة والشجاعة ونحو ذلك. ويدخل أيضا فيه في الخلق الصورة الظاهر، يعني ما فيه صلاح ما بينه وبين الخلق بأداء الأمانة وصدق الحديث ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وترك التعدي على الخلق والنصفة من العالم ونحو ذلك. قال بعض أهل العلم عماد حسن الخلق وكرم الخلق أن تكون منصفا الخلق على نفسك، وأن تكون مع الخلق على نفسك، يعني إذا كان بينك وبين الخلق معاملة فتكون معهم عليك، وهذا يجعلك تأخذ لنفسك القدر الذي أذن به، ما تتجاوز، فتكون معهم على نفسك، كما جاء في الأثر وأن من أخلاق الإيمان والنصفة من العالم، تنصفهم منك يعني تكون معهم على نفسك ولا تكون عليهم متسلطا، بل إذا اختلفت معهم كن معهم على نفسك فتكون مثبتا للحق رادا لما ليس بحق. والمكارم جمع مكرمة، وهي من مأخوذة من الكرم، والكرم في الأقوال والصفات والأعمال الكامل منها، والكريم هو الذي فاق غيره في صفات الكمال المناسبة. فكريم الرجال من فاق غيره في صفات الكمال، هذا من جهة عموم اللغة. عرف العرب يسمون الكريم الجواد، يعني يقولون للجواد إنه كريم، وذلك لأن من أعظم ما يحتاج إليه الناس في ذلك الزمن الأكل والشرب والإكرام بالضيافة. وإلا فإن لفظة الكريم هو أن يفوق غيره في صفات الكمال، يدخل فيه أن يفوق غيره في الجود وفي الإحسان وفي صدق الحديث وفي أداء الأمانة وفي البعد عن المظالم إلى آخر ذلك. ولهذا وصف الله جل وعلا الملائكة بأنهم كرام، كراما كاتبين، ووصف الزرع بأنه كريم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من زوج كريم. النبات كريم، كريم باعتبار أنه فاق غيره مما يتصور مما يخرج من الأرض، يعني لو تصورت فاق غيره في الحسن والبهاء في صفاته، فلو تأملت هذا النبات لوجدت له في صفاته عجبا. فكما قيل في هذا إن الكريم الذي فاق جنسه أو تقول غيره في الصفات، صفات الكمال المناسبة المناسبة له. ومن أسماء الله جل وعلا الكريم لأنه جل وعلا فاق غيره في صفات الكمال، فالخلق لهم صفات قد يشتركون فيها مع الله جل وعلا في أصلها، في أصل المعنى، لهم منها ما يناسب ذاتهم الحقيرة الوضيعة، لكن لله جل وعلا من هذه الصفات الكمال الأعظم المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا يتطرق إليه عيب بوجه من الوجوه. فإذا مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق يعني الأخلاق التي فاقت غيرها، فالخلق الكريم هو الذي فاق غيره. فأهل السنة يدعون في معاملتهم مع ربهم جل وعلا وفي تعاملهم مع الخلق إلى الخلق الذي فاق غيره. فإذا أنت كان عندك اختيار في ثلاثة أنواع من التصرفات مع الخلق، فإذا تصرفت بأحسنها وأكملها وأرقها وأبلغها صلة بالخلق فإن هذا هو الخلق الكريم وهو الخلق الحسن، كما جاء في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية في الموطأ: إنما بعثت أو نحوها لأتمم حسن الأخلاق. فمكارم الأخلاق كانت موجودة، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، فيدخل في مكارم الأخلاق الصورة الباطنة من الإخلاص والأخلاق جميعا الباطنة، وكذلك الظاهرة في التعامل مع الخلق. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق، يعني يأمرون بكل خلق حسن. فكلما كان العبد أحسن خلقا كلما كان مع صحة العقيدة أقرب إلى طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. وإذا تأملت طريقة الإمام أحمد وسفيان ووكيع ومالك والشافعي مع الناس وجدتها عجبا، فهم الخيرة. وإذا قرأت تراجمهم وجدت أنهم صلحوا في عباداتهم وصلحوا مع الخلق، فأدوا ما يجب عليهم تجاه الله جل وعلا وتجاه عباده. قال: ومحاسن الأعمال. محاسن الأعمال يعني في العمل الذي هو مع الله جل وعلا أو مع الخلق. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولهذا نقول: من كمل خلقه الحسن، من سعى في إكمال أخلاقه الباطنة والظاهرة، فإنه يكون أكمل إيمانا ممن لم يكمل ذلك. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا يدل على أن إصلاح الصورة الباطنة وإصلاح الظاهر من جهة التعامل مع الناس فإن هذا من حسن الخلق، وهذا يدل على أن حسن الخلق من أعظم أعمال الإيمان. ولهذا كتب فيه جماعة منهم البيهقي في كتابه شعب الإيمان، فهو مبني على ذكر شعب الإيمان وأكثرها من جهة الأخلاق. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطع. يندبون أي يحضون ويأمرون بذلك على جهة الدعوة والحظ والأمر بذلك. يندبون يرغبون في أن تصل من قطعك، والذي يصل من قطع هو الواصل، وأما الذي يصل من وصله وأما من قطعه فإنه يقطعه، فهذا قد عامل بالعدل ولم يصل، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، يعني اللي يعمل مثل ما يعمل الناس، يقول: الله عمل معي جاني بديه، تكلم في طيب بتكلم في طيب، تكلم في قبيح بتكلم في قبيح، هذا يسمى مكافئ، ترد الشيء بمثله. قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. قد جاءه عليه الصلاة والسلام رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل سفا، الرماد الحار في وجوههم، لأنك غالب، وقد قال جل وعلا: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. وهذا في قصة أبي بكر مع قريبه الذي قطعه. والمقصود من ذلك أن صلة الرحم واجبة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الرحم تكون بصلة من قطع، وقد جاء في مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر لكل مؤمن في يوم الاثنين من كل أسبوع ويوم الخميس إلا رجل كانت بينه وبين أخيه خصومة، فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فكل خير في الصلة وكل شر في القطيعة، والوصل يكون صلة الرحم وصلة المسلم بعامة، فتصل من قطعك ويلقى هذا تحريمه حقه، وإعطاء المسلم أخاه المسلم حقه ليس مبنيا على أن ذاك يعطيك حقك، لا، بل تعطيه حقه لأن الله أوجب ذلك ولو حرمك حقك. ولهذا العلماء ذكروا في كتب الفقه المسألة المعروفة بمسألة الظفر، وهو ظفر صاحب الحق بحقه، هل يجوز له أن يأخذه؟ يعني مثلا واحد خذ منك 1000 ريال وجدت عنده، جيت في بيته وجدت على كرسي أو كذا 1000 ريال وهو خذها منك ظلما ونحو ذلك، فهل تأخذ منه بمثل ما أخذ، تأخذ تسرقها وتأخذها وتضعها في جيبك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأمانة تؤدى، وإذا ظفرت بمال لك فإن العلماء اختلفوا في ذلك تأخذه أو لا تأخذه على أقوال، والتحقيق منها أن ما كانت دلائله ظاهرة بينة لا إشكال في ذلك جاز أخذه، وأما إذا كان الأمر خفيا فإنه لا يجوز أخذه إلا عن طريق القاضي، لأن الحقوق تقطع القطيعة وتثبت الصلة. قال: وتعفو عمن ظلمك. تعفو عمن ظلمك لأن العفو عن من ظلم هذا مستحب، من أخذ بالقصاص فلا بأس، هذا عدل، ولكن الإحسان في العفو عمن ظلم، كما قال جل وعلا وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال جل وعلا في آية السورة: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذا هو الأفضل، أن يصبر المرء وأن يعفو عمن ظلم، أن يعفو عمن أساء إليه، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. تعفو عمن ظلمك. الظلم قد يكون في البدن، قد يكون في العرض، قد يكون في المال ونحو ذلك. هنا مسألة ننبه إليها لأنها تتعلق بالعفو عمن ظلم، في من اغتاب إخوانه أو اغتاب أحدا من أصحابه أو أحبابه أو أحدا من المسلمين من أئمتهم أو عامتهم من أهل العلم أو من غيرهم، فإنه يستحب له ويتأكد عليه أن يطلب التحليل، يطلب أن يحلل، وهذه من السنن المغفول عنها، كما جاء في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عنده مظلمة لأخي، مظلمة بكسر اللام ليست مظلمة، من كانت عنده مظلمة لأخي في مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. فالمستحب أن تتحلل ممن ظلمته في عرضه أو في ماله، فتقول لأخيك: أنا أخطيت في حقك، حللني. ويستحب أن يعفو من طلب منه التحليل عمن ظلمه، فلا يستفصل منه، يقول: ماذا قلت ايش قلت فيه؟ وش اللي تعديت؟ وش اللي صاير منك؟ فيستحب لمن اتاه قال له حللني ان يقال ان يقول له حللك الله واباحك مما عملت، والله جل وعلا يتولى جزاء من عفا عمن ظلمه. فهذه من صفات المؤمنين. ومن مات من اموات اهل التوحيد، اموات اهل الايمان، فتقول له، تقول حلله الله، اللهم حلله لعله ينجو بذلك او يخف عليه الحساب. والمؤمنون يحب بعضهم بعضا، وان كان المؤمن قد يغلط وقد يعصي وقد يظلم ويحصل منه، لكن قلب المؤمن على اخوانه، فلا يحب ان تكثر عليهم الذنوب. احيانا يكون الظلم عظيم، يكون الظلم عظيما، ورد القول، رد القول السيء بمثله جائز، لكن ليس هو الافضل، كما قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. يعني من ظلم فان الله جل وعلا اباح ان يجهر له بالسيء من القول من جهه الجزاء، لكن هل هو الافضل؟ لا، الافضل ان يعفو الرجل عن من ظلمه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. فالذي يعفو لا يظن أنه ينقص، بل هو يعتز، يظهر الله جل وعلا له منارا بأنه تخلص من حظ نفسه وفعل ما ندبه الله جل وعلا إليه. قال ويأمرون ببر الوالدين، وبر الوالدين فرض، وقطيعة الوالدين كبيرة من الكبائر، قرنت بالشرك، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والآيات في ذلك كثيرة معلومة، وصلة الأرحام ذكرنا بعض ما فيها، وحسن الجوار. حسن الجوار أن تحسن إلى جارك، والإحسان إلى الجار يشمل مرتبتين. المرتبة الأولى أن تؤدي له حقه، والثانية أن تكف الأذى عنه. والجوار يعني الجيران الذين لهم حق حسن الجوار على مراتب، أعظمهم حقا الملاصق، وهذا الجار الملاصق هذا أعظمهم حقا، وقد جاء في الندب إلى حسن الجوار معه أحاديث كثيرة، حتى جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذه المرتبة الأولى، الملاصق القريب منك، ملاصق هنا أو هنا أو هنا، يعني من الجهات، هذا له حق. والمرتبة الثانية الجار الجنب، الجنب يعني البعيد. ما حد الجنب؟ اختلف فيه السلف، وهو ما ذكر في آية النساء والجاري ذي القربى والجاري الجنب، جار الجنب البعيد ما حده؟ قال بعضهم سبعة أبيات، يعني بيت سبعة أبيات من كل جهة، هذا يعتبرون جيران جنب، أمر الله جل وعلا ووصى بهم. قال آخرون 40 دارا، وقد جاء فيها حديث ولكنه ضعيف. 40 دارا يعني من كل جهة، كل الجهة 40 دار، من هنا ومن هنا ومن هنا، هؤلاء يدخلون في الجار الجنب، جار بعيد. والثالث من الجيران جيران البلد، من يساكنك في البلد التي أنت فيها، ولو كان في طرف البلد وأنت في طرف البلد فإنه يسمى جارا، كما قال جل وعلا ولا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالذي يسكن معك في نفس البلد يعتبر جارا، فله حق الإحسان حسن الجوار، لكن مراتب، أولها أعظمها، والثاني الجار الجنب متوسط وله حق عظيم أمر الله به، والثالث من باب حسن، من باب العموم وحسن الجوار للعامة. القريب يعني المرتبة الأولى والثانية تنقسم أيضا إلى مراتب بحسب الحق، إذا كان جارا وصاحب رحم ومسلم صار له 3 حقوق، حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم، وإذا كان جارا مسلما وليس بذي رحم صار له حقان، وإذا كان جارا مسلما وليس بمسلم، وإذا كان جارا وليس بمسلم ولا بذي رحم صار له حق الجوار. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور بعض جيرانه اليهود ويرسل لهم من بعض الطعام ونحو ذلك، فهذا فيه حق الجوار. قال: والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، لعلنا نمر عن هذه، وتفاصيلها معروفة لديكم تطلبونها، ولا شك أنها من المهمات أن تتطلب ما به يكون عملك مع الخلق على بينة. ما الذي يفرق بين طالب العلم وبين غيره؟ غير طالب العلم قد يعمل الشيء بمقتضى سماعه، بمقتضى فعله، بمقتضى طبيعته، بمقتضى عادته، لكن طالب العلم يعمل الشيء وهو يتعبد به، يعرف أنه مأمور به وهو يتحرك بيعمل، يتذكر ما فيه من الدليل، يتذكر ما فيه من الأمر، يتذكر ما فيه من كلام أهل العلم فيعمله. لا شك لا يستوي هذا وذاك، فلهذا تطلب مكارم الأخلاق وأنواع هذه الأخلاق مما في النفس يعني في القلب أو في الباطن، ومما يكون في التعامل مع الخلق وأحكام ذلك وتفاصيل المقام فيها. نمر على هذه. قال: والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. واليتامى معروف أنهم هم من دون سن الاحتلام، ممن مات من يعيلهم. والمساكين يدخل فيها الفقراء، من لم يجد حاجته، ابن السبيل المنقطع، والرفق بالمملوك، المملوك هو الخادم يعني الرقيق، العبد يرفق به ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يعان عليه ويطعم مما يطعمه الإنسان، ويكسى مما يكتسي منه ونحو ذلك. وينهون هذا جانب المنهيات، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي. الفخر والبغي متقاربان، لكن الفخر يكون بذكر ما أنت فيه، ما أنت عليه بحق، يعني يكون فيك وتفخر بما أنت عليه بصدق. والبغي فيه افتخار بالباطل، شيء لست أنت عليه. والفخر نوعان، منه ما هو مأذون به ومنه ما هو مذموم، والمذموم هو الذي أراده شيخ الإسلام في هذا الموضع. قال: وينهون عن الفخر، يعني الفخر المذموم، وأما الفخر المحمود تذكر ما أنت فيه على جهة بيان الأمر وذكر ذلك للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. وقال سعد: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله. ونحو ذلك مما يذكر فيه الأعمال الصالحة على جهة بيانها للخلق. هذا إذا لم يكن على جهة الاستطالة على الخلق والترف عليهم بفساد الباطن، فإنه يكون محمودا ولا يصير من الفخر المذموم. الضابط في الفرق بين الفخر المذموم والفخر المحمود أن الفخر المحمود أن يذكر شيئا تحدثا بنعمة الله عليه، هذه هي الصورة الأولى. الثاني لأجل أن يقتدى به، يذكر ذلك ليشجع على العمل، أنا فعلت كذا وكذا ليشجع الناس عليه، لكن باطنه منطوى على كراهة الفخر والاستطالة على الخلق. فإذا ذكر ذلك لأجل التحدث بنعمة الله أو لدلالة الخلق على الفعل، فإن هذا لا بأس به، كما ذكر ذلك العلامة شمس الدين ابن القيم وغيره. أما الفخر المذموم فهو أن يذكر ذلك استطالة على الخلق وترفعا عليهم، وجاء تعريف الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، رفض الحق وغمط الناس والاستطالة. والله جل وعلا لا يحب من كان مختالا فخورا. قال بعض أهل العلم: الفخر بالاستطالة والترفع والاختيال ليس محمودا إلا في حالين: الحالة الأولى الجهاد، والثانية الصدقة. الاختيال في الجهاد يمشي بين الصفوف مختالا، يقابل العدو باختيال، هذا مأذون به، كما جاء في الحديث إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن وهي مشية الخيلة، كذلك في الصدقة، فخر بالصدقة والفرح بها وإظهارها هذا ممدوح عند طائفة من أهل العلم. قال: والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة على الخلق مذمومة، بل الواجب على العبد أن يلين مع الخلق وأن يعتبر نفسه إن لم يرحمه الله جل وعلا هو أهون الخلق، فلهذا لا يستطيل وينصف من نفسه. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، السفساف الرذيل منها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تنبيه على ما ذكرت لك أنهم في طريقتهم في باب الأخلاق إنما يتابعون فيه ما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا ليفارق به أهل الضلال من الجفاة والغلاة. قال بعد ذلك: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة. هذا المقطع فيه بحث أو عدة مباحث. الأول أن حديث الافتراق المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فهذه الفرق 72 فرقة هذه من أمة الإجابة، وهم الفرق التي خالفت الجماعة الأولى ولم يحدث منها كفرقة مكفر مخرج من الملة، أخرج أهل السنة منها بالإجماع الجهمية، لأن الجهمية الغلاة تبع جهم الأوائل، هؤلاء ليسوا من 72 فرقة أصلا، وأخرج طائفة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، الرافضة الغلاة أيضا من 72 فرقة. هذه الفرق 72 ليست بكافرة خارجة عن الملة، وقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار يعني متوعدة بالنار وليس محكوما لها بالخلود في النار. قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة أهل الإسلام، قال: من ظن أن هذه الفرق خالدة مخلدة في النار كافرة فقد خالف إجماع السلف الصالح، والسلف الصالح لم يحكموا عليها بأنهم كفار، يحكموا على هذه الفرق بأنهم كفار خارجون عن الملة، ولهذا يغلط بعضهم فيقول هذه الفرق النارية، هذه تسمية محدثة، صحيح كلها في النار لكن كلمة النارية تحتمل أن تكون مخلدة في النار أو غير مخلدة، وقد يكون ظاهر اللفظ أنهم مخلدون في النار، ولهذا لا يصلح أن تقال هذه الكلمة، بل يقال هذه الفرق في النار متوعدة بالنار خارجة عن طريق أهل السنة ضالة ونحو ذلك مبتدعة وبدعهم مختلفة متفاوتة. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الجماعة من هي؟ جاء تفسيرها في الحديث الآخر، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل، المثلية هنا في العلميات وفي العمليات، يعني من جهة الاعتقاد ومن جهة السلوك والعبادة. قال: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة فئة واحدة، فرقة واحدة، طائفة واحدة، وهم أهل الحديث، وهم أهل الأثر، وهم أتباع السلف الصالح رضوان الله عليه، وهذا شبه إجماع من السلف على أن أهل السنة والجماعة هم أهل العلم، أهل الحديث، أهل الأثر، وما شابه ذلك من الكلمات الدالة على المراد. غلط طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم فقالوا: الفرقة الناجية عبارة عن ثلاث فئات، الأولى أهل الحديث، والثانية الأشاعرة، والثالثة الماتريدية، كما قاله السفاريني في لوامع الأنوار البهية، وقاله غيره من المتأخرين. قالوا الذي يشمله هذا القول الفرقة الناجية أو أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث الأشاعرة الماتريدية، وهذا قول باطل وغلط كبير، لأن الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد لمخالفتهم أهل السنة في أبواب تلقي منهج التلقي، وهذا قول باطل وغلط كبير، لأن الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد لمخالفتهم أهل السنة في أبواب تلقي منهج التلقي وتقديم النصوص على العقل، لأنهم يقدمون العقل على النصوص، كذلك في الصفات، كذلك في الإيمان، في القدر، في مسائل أخرى خالفوا أهل السنة، فليسوا من أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، بل هم من المبتدعة الضلال. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. الصديقون والشهداء والصالحون ذكر هؤلاء الثلاثة لأجل آية النساء، وهي قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. والصديقون من أهل السنة والجماعة، والشهداء الذين ماتوا على السنة على غير البدعة هؤلاء من أهل السنة والجماعة، والصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق الخلق هؤلاء من أهل السنة والجماعة. وفي لفظ الصالحين ما يشمل القيام بحقوق الله، ومن حقوق الله أن تكون في العلميات يعني في الأمور الاعتقادية على ما أمر الله جل وعلا به، على ما جاء في النصوص، فيخرج المبتدعة من وصف الصلاح، ولو كانت تفنته، ولو كانت جبهته فيها تفنة قد أثر فيها السجود، أو كان يصوم النهار ويقوم الليل، ما دام أنه على اعتقاد بدعي في الله جل وعلا فقلبه ليس بسليم. فالعمل الصالح القليل مع اعتقاد سليم هذا أعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في أثر أبي الدرداء المعروف قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. فالقصد القصد مع صلاح القلب في العقيدة ومتابعة السلف الصالح ونفي الزغل والدغل عنه، وأن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه، وأن يسلم لسانه وتسلم يده، ويكون في عقيدته وفي عمله موافقا للسلف الصالح، هذا يزكو معه عمله ولو كان قليلا، والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لكن مع بدعة ومع ضلال هذا لا شك أنه على خطر. قال: ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. منهم يعني من أهل السنة أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يقصد بأعلام الهدى الذين صاروا مقتدا بهم من الأئمة، ومصابيح الدجى الذين يؤخذ قولهم وصارت أقوالهم محفوظة في الأمة، فصاروا مصابيح في الظلم يهتدى بأقوالهم وينظر في سيرهم فيكتفى أثرهم، فلهم الأثر في الأمة بذلك. قال: أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، يعني مما هو مسطر في كتب أهل العلم في ذكر مناقب الشافعي، مالك، سفيان ابن عيينة، سفيان الثوري ابن أبي حاتم أو أبو حاتم، أبو زرعة، إلى آخر الأئمة والحفاظ، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، وأمثال هؤلاء الأعلام، فهؤلاء هم أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وهكذا أئمة السنة والإسلام. فمن نظر في سيرهم حقر نفسه معهم، والنظر في سير الصالحين وسير أئمة أهل السنة يعطيك رغبة في الاقتداء بهم، ويعطيك رغبة في أن تنهج على نهجهم، ويقويك ولو لم تكن في هذا إلا واحدة. إذا نظرت إلى سيرهم ولو خالفك كثيرون أو الأكثرون فإنك تكون على برد ويقين، لأنه سبقك أئمة سنة وحق وهدى وقالوا ما قالوا، فتمسك بأقوالهم وآثارهم فإن فيها النجاة، لأنهم تابعوا من قبلهم. ومن خصائص أهل السنة أنهم لا يتكلمون إلا بما أثروه عن من قبلهم، فطريقتهم طريقة مأثورة يأخذها الخالف عن السالف، يأخذها المتأخر عن المتقدم، ليس فيها ابتداع ولا استئناف، وإنما هي منقولة بالإسناد، هذا ينقل عن هذا عمله وهكذا، حتى وصل إلينا الدين اليوم كما ترون غضا طريا كما كان عليه أو كما علمه الصحابة والتابعون، فليس شيء من الدين ذهب بل هو محفوظ. قال: وفيهم، يعني في أهل السنة، الأبدال. والأبدال جمع بدل، وهو لفظ جاء في بعض الأحاديث لكن لم يصح حديث في الأبدال على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم صحح في الأبدال بعض الأحاديث. والأبدال هم أهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة، إذا ذهبت منهم طائفة أبدل الله جل وعلا بهم طائفة أخرى. فمفهوم كلمة الأبدال هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. فلا تزال طائفة، هذه الطائفة هم الأبدال. وقيد بعض أهل العلم الأبدال بأنهم بعض الطائفة المنصورة، بعض الفرقة الناجية، وهم الصديقون والصالحون، هم الأولياء المتقون. فلفظ البدل إما أن يكون عاما في الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وإما أن يكون مخصوصا به أهل التقى والزكى وهم الأولياء والصديقون والصالحون. هناك ألفاظ مقارنة أيضا ظهرت في الأمة: الأقطاب، الأوتاد، الغول ونحو ذلك، وهذه كلها ألفاظ محدثة، وإحداثها كان في أول الأمر ليس مرادا به ما تشتمل عليه من المعاني الباطلة، ثم استخدمت في المعاني الباطلة فعبد غير الله واستغيث بغير الله بهذه الألفاظ: القطب الأكبر والغوث الأكبر ونحو ذلك، مما فيه توجيه للعامة بالشرك بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. في قوله أجمع المسلمون على هدايتهم إخراج من كان من أئمة الدين لم يجمع عليه المسلمون في هدايته في أبواب السنة والاعتقاد. فأئمة الدين كثر من أئمة أهل الحديث كأصحاب الكتب الستة ومالك والشافعي وأحمد والسفيانان ووكيع والأوزاعي وحماد بن سلمة وأشباه هؤلاء الأئمة وابن شهاب إلى آخره. فهؤلاء هم أئمة الدين، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة هذه الدعوة من لدن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأبناءه وتلامذته ومن أخذ بدعوته وأخذ بطريقته إلى زماننا هذا. هؤلاء أئمة الدين أجمع المسلمون على هدايتهم، المقصود بالمسلمين هنا يعني أجمع أهل الحق على هدايتهم. وإلا فإن لفظ الإسلام من حيث هو لفظ المسلم المتصف بالإسلام ليس مرادا هنا، لأن المعتزلة ابتلوا الإمام أحمد، فالإمام أحمد ليس مجمعا عليه بين الفرق 73 وإنما هو مجمع عليه في الفرق بالنسبة للفرقة الناجية، كذلك الشافعي، كذلك مالك. فأهل الاعتزال وأهل الضلال لهم خلاف في ذلك، وهم منتسبون إلى الإسلام وباقون على اسم الإسلام. فعلم بهذا أن قوله أجمع المسلمون على هدايتهم المقصود هنا الخصوص، لأن اللفظ العام قد يطلق ويراد به الخصوص، هذا هو الظاهر. قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. يعني أن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة، هذه ألفاظ اختلفت ولكن المعنى واحد، المسمى واحد ليس مختلفا. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. ولفظ الفرقة الناجية ما جاء في النصوص، وإنما فهم من قوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. قيل لهذه الواحدة فرقة ناجية باعتبار الفهم، وإلا لفظ فرقة ناجية لم يرد في النصوص. وأما الذي ورد طائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، والمنصورة والناجية طائفة واحدة بإجماع السلف الصالح فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم في ذلك. وإنما هذه عبارات متنوعة، قيل لهم فرقة ناجية باعتبار الآخرة نجوا من النار، وقيل لهم طائفة منصورة باعتبار الدنيا والآخرة في أنهم نصروا في الدنيا وسينصرون في الآخرة. قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم منصورون في الحياة الدنيا ومنصورون يوم يقوم الأشهاد، وهم يوم القيامة ناجون. فهذه أسماء اختلفت لكن المسمى واحد، مثل أسماء السيف ومثل أسماء المطر ونحو ذلك، تختلف الأسماء وأسماء الأسد باعتبار اختلاف الصفات: سيف صارم أبيض مسلط مهند، وشيء واحد من جهة المسمى، لكن صفته التي عنيت بتغير الاسم هذا مختلف من جهة الصفة، لكن من جهة المسمى واحد. كذلك الأسد أسماء المختلفة المسمى واحد، هو الحيوان المعروف. وكذلك المطر، إذا قلت مطر أو قلت غيث أو قلت طل أو نحو ذلك، هو ما ينزل من السماء لكن باختلاف صفته. كذلك اسم الفرقة الناجية، طائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل العلم، كلهم شيء واحد يراد به من كان متبعا في الاعتقاد ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج في صغير الأمر وفي كبيره عن قول المخالفين للجماعة الأولى. قال في آخر هذه الرسالة العظيمة المختصرة الجامعة: نسأل الله أن يجعلنا منهم. وهذا فيه عدم التزكية بالنفس، فإن شيخ الإسلام مع ما قرر من هذه العقائد ومع ما هو معلوم من جهاده وعظم مقامه في هذا الدين ونشر اعتقاد السلف الصالح، لكنه يرجو، وهذا هو الواجب على المسلم، الواجب على المؤمن الموحد، يسعى في أسباب النجاة، في أسباب الاعتقاد الصالح، ويسأل الله جل وعلا أن يجعله من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية مع سعيه في أسباب ذلك، ولا يزكي نفسه، فإن الله جل وعلا أعلم بالمتقين. قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، وأن يلزمنا كلمتهم، وأن يبصرنا بأقوالهم، وأن يمن علينا بالاهتداء بهديهم. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تميتنا على اعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم، وألا تميتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم من كان منا مقصرا فاغفر له واهده سبيل الرشاد، ومن كان منا عاصيا فاغفر له ذنبه ومن عليه بالتوبة النصوح، ومن كان منا فيه قصور من جهة اعتقاده أو من جهة عمله، اللهم فهيئ له أسباب كماله. اللهم نسألك وأنت الكريم الجواد ألا تجعلنا من الخائبين ولا من الذين يكون آخر عملهم ولا من الذين يكون آخر عملهم أقبح من أوله، وأن تجعل آخر أعمالنا خيرا من أوائلها. نسألك أن تمن علينا بتوبة نصوح من كل شيء لا يرضيك قبل الممات. اللهم نسألك ثباتا على الاعتقاد ومتابعة لسلف هذه الأمة، وأن تخلص قلوبنا من الغش، وأن تخلص أعمالنا من الرياء، وأن تجعلنا راغبين في الآخرة متجانبين عن دار الغرور. قال رحمه الله تعالى: وألا نسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، لا خير إلا خيرك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نحمدك والحمد لك والفضل لك والنعمة لك على أن تفضلت علينا بسماع هذا العلم وبإفادته وبالبذل فيه، فأنت ولي ذلك. اللهم تقبل ذلك منا، اللهم تقبله من القائل وتقبله من المستمع، واغفر لشيخ الإسلام الذي أفادنا بذلك. اللهم صلي وسلم على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله، كفاء ما علم وكفاء ما أرشد. اللهم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم وارض عن صحابة نبيك عليهم رضوانك، اللهم ارض عنهم وأرض عنهم. اللهم واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نترك إجابة الأسئلة بالدرس القادم إن شاء الله، وحبذا لو يكون ثم اقتراحات حول يعني في الدرس القادم حول الكتاب الذي نبدأ به بعد ذلك. جاءتنا عدة اقتراحات، منها شرح العقيدة، شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام، ومنها كشف الشبهات، ومنها شرح القواعد في الصفات التي ذكرها ابن القيم في أول بدائع الفوائد. جاءت عدة اقتراحات، فحبذا نجمع الأسئلة ويكون الدرس القادم مفتوح في إجابة على ما أشكل عليكم من مسائل العقيدة الواسطية. وحبذا لو تكررون هذه الرسالة مع شرحها، وأنفع الشروح لها فيما طلعت كتاب التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله تعالى. كتاب نافع، نافع للغاية، جامع وكل علم، مسائل كلها فيها فائدة، فيه من الضوابط والقواعد والإفادات الشيء الكثير. وطالب العلم لا يترك الواسطية وشروحها، بل دائما يمر عليها مرة تلو أخرى. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول، وأستودعكم الله.